دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول. الدرس التاسع. من هذا الرجل؟ هو عباس. عباس تاجر. عباس تاجر غني. حامد مدرس. حامد مدرس جديد. ما هذا؟ هذا تفاح. التفاح فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ذلك عصفور. العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة. العربية لغة جميلة. عمار طالب مجتهد. ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم، أنا طالب جديد. تمارين. اقرأ واكتب. محمد طالب قديم. أذلك الرجل مدرس جديد؟ لا، هو طبيب جديد. هذا درس سهل. عباس تاجر شهير. بلال مهندس كبير. الإنجليزية لغة صعبة. أأنت رجل غني؟ لا، أنا رجل فقير. القاهرة مدينة كبيرة. أأنت مدرس قديم؟ لا، أنا مدرس جديد. أحامد طالب كسلان؟ لا، هو طالب مجتهد. ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. خديجة طالبة. خالد تاجر. العربية لغة. العصفور طائر. التفاح فاكهة. أنا مدرس. محمد طبيب. الإنجليزية لغة. أأنت طالب؟ القاهرة مدينة. ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. العربية سهلة. أنا قديم. عمار غني. هذا مكسور، فيصل كسلان، اقرأ كسلان، جوعان عطشان، غضبان ملآن، أنا جوعان، أأنت جوعان؟ لا أنا عطشان. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ الكوب ملآن. الكلمات الجديدة، اللغة، شهير، المدينة، الطائر، اليوم، كسلان، جوعان، عطشان، ملآن، غضبان، العصفور، اليوم. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لا، هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. تمارين: اقرأ واكتب. الطبيب الجديد في المستشفى، والطبيب القديم في المستوصف. القلم المكسور على المكتب. المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. اللغة العربية سهلة. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند. أنا في المدرسة الثانوية. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. جلس الطالب الجديد خلف حامد. السكين الكبير حاد جدا. من هذا الولد الصغير؟ هو ابن المدرس الجديد. املأ في الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بأل عند اللزوم. أين المدرس؟ جديد. التاجر في السوق، كبير. أنا طالب، قديم. جلس الطالب خلف محمد، جديد. من الولد الذي خرج الآن من الفصل؟ طويل. عمار ولد قصير. فيصل طبيب شهير. لمن هذا السرير مكسور؟ هذا قلم مكسور، أين السكين؟ حاد، لمن هذه السيارة جميلة؟ اقرأ. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. بيت جديد، بيت منعوت، جديد نعت. الكلمات الجديدة. المكتبة. الآن. المروحة. المستوصف. المدرسة الثانوية. الوزير. شهير. حاد.